تفسير الآية 157 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أي هذا مزيد من التذكير والإرشاد والتحفيز والتشجيع للمسلمين، إضافة إلى ما سبق ذكره، ألا يتشبهوا أبدا بالذين كفروا، ولا يستمعوا ولا يلتفتوا مطلقا لمثل أقوالهم وأفعالهم هذه المخالفة للإسلام، بل يكونوا دائما أقوياء شجعانا مقدامين منطلقين حكماء محسنين محسنين لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة في كل شؤون حياتهم، مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها، من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخرى. أي وإذا قتلتم أيها المسلمون شهداء في سبيل الله، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره، أي طريق الظلم والشر والتعاسة، وذلك بأن قتلكم قاتل معتد في ساحة قتال ضد معتدين عليكم، فاستشهدتم وأنتم تدافعون عن الخير والحق والعدل والإسلام والمسلمين والأبرياء في كل مكان، فستكونون ساعتها من الأحياء عند ربكم ترزقون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما وعد سبحانه، ووعده الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. برجاء أيضا لاكتمال المعاني مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن القتال وأسبابه وفوائده وسعاداته. وإن متم بدون قتل ميتة طبيعية بنهاية أجلكم أثناء هذا القتال أو عموما في أي شأن من شؤون حياتكم أيضا في سبيل الله، أي في سبيل أي خير وحق، ما دامت نواياكم بعقولكم أثناء كل أقوالكم وأفعالكم أنكم تقولونها وتفعلونها طلبا لحب الله، طلبا لحب الله ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وإسعاده في دنياكم، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في أخراكم، إذ هو تعالى الذي طلب منكم ذلك ويحبه، لأنه ما خلق الخلق أصلا وما أنزل عليهم الإسلام لينظم لهم كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها وكل لحظاتها إلا ليسعدوا بها تمام السعادة ثم بآخرتهم. فإن متم على هذه الحالة فاسعدوا وأبشروا عظيم البشارة أنكم قد متم في سبيل الله وثوابكم عظيم جدا يقارب ثواب الشهيد أو قد يساويه من عظيم فضل الله وكرمه ومغفرته ورحمته، والذي هو حتما لا يقارن بكل ما جمعه الناس في كل دنياهم. فمن مات مثلا وهو يدعو إلى خير ما، أو يتعلم علما ما، أو يعلمه، أو ينتج منتجا ما نافعا مفيدا لعموم الخلق، أو يعمل عملا طيبا ليكسب ويربح قوته ومن يعول، أو ما شابه هذا من كل أنواع الخيرات في كل مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والعلمية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والفكرية والفنية والرياضية وغيرها، فالموت أثناء أي من ذلك هو موت في سبيل الله. إنكم لئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لنلتم حتما بكل تأكيد مغفرة من الله لكل ذنوبكم، أي عفوا عنها ومحوا لها كأن لم تكن، ومنعا لأي عقوبة عليها، ولفزتم برحمته الواسعة الغامرة التي تسعدكم وتؤمنكم تمام السعادة والأمن في جنات فيها من النعيم الخالد التام المسعد الذي هو بلا حساب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وهذا بالقطع بلا أي مقارنة خير مما يجمعون هؤلاء الناس ومما تجمعون أنتم أيضا من كل نعم الدنيا طوال العمر.